خلص البشرية بعد الأنبياء والمرسلين. ثم قضية الصحابة من القضايا العقدية، لأنهم هم الذين نقلوا لنا القرآن، هم الذين نقلوا لنا السنة، فالطعن فيهم طعن في المنقول. هذه قضية يعرفها الحقوقيون والمحاميون، الطعن في الشهود طعن في المشهود فيه، قضية معروفة مسلمة. فأنت إذا قلت الصحابة فيهم وفيهم، كيف تقرأ القرآن؟ إذا قلت الصحابة فيهم وفيهم، كيف تقبل الأحاديث؟ كلها جاءت من طريق. ولذلك قال الإمام أبو زرعة رحمه الله إن هؤلاء زنادقة أرادوا هدم الدين فما عرفوا، فطعنوا في الشهود، لأن الطعن في الشهود طعن في المشهود فيه. الله جل وعلا يخبر عن محبته له، قال جل وعلا: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يعني إذا توليتم، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، ولم يستبدلهم، فعلمنا أنهم بهذا الوصف. والآيات اللي ذكرها الشيخ كلها دالة على هذا الحديث. وقد مر معنا أن الله لم يرضى من المنافقين إلا إيمانا كإيمان الصحابة، فقال لهم: آمنوا كما آمن الناس. ولم يرضى من اليهود إيمانا إلا كإيمانهم، فقال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. ولم يرضى مجانبة طريقهم، فقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير السبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالله جل وعلا أثنى عليهم لأنهم وصلوا إلى أكمل ما يمكن أن يصل إليه تلامذة إنسان. والعجب من هؤلاء الذين يطعنون في الصحابة، لو قلت لهم شيخكم مفتيكم الذي تمدحونه ما عرف ربي تلاميذ، يقول: كيف عندنا تلاميذ وفلان وفلان وفلان وفلان، ويعددون لك بالمئات. تقول: هو والله مرشدكم إمامكم ما عرف ربي، يغضب، يقول لك: كيف فلان وفلان وفلان وفلان يعدد لك بالمئات؟ يقول لك: هاي لاي تلامذته. ثم يقولون: محمد صلى الله عليه وسلم ما عرف ربي. أين عقوله؟ تعلم أنهم زنادقة أرادوا هدم الدين. وعلى إنسان يجل النبي عليه الصلاة والسلام، يوقر النبي عليه الصلاة والسلام، يعلم أنه سيد المعلمين، سيد ولد آدم أجمعين، أرحم الناس بأمته، هل يمكن يقال ما عرف ربي؟ الناس مكثوا معه، ما هو يوم يومين، سنين، تركوا أوطانهم وهاجروا معه. ترك الوطن ما هو سهل، ما هو سهل، صعب صعب صعب. تخيل بس هذا الموقف، تعرف أن هؤلاء فعلا تربوا إلى مرحلة لا يمكن أن يصل إليه أحد. تخيل هذا الموقف في غزوة بدر، يصف المهاجرون أمامهم من قريش، يعني لا يوجد أحد من أهل الصف من المسلمين إلا وله صلة ورحم في قريش. هذا أبوه، هذا أخوه، هذا ابن عمه، هذا زوج أخته، هذا ابن خالته، هذا ابن عمته، أي إيمان عندهم؟ يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام: والله لا يخزيك الله أبدا، لو صرت إلى برك الغماد لأخذناه معك، لو خضت هذا البحر أخذناه معك. لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتله إنها هنا قاعدون، ولكن نقولك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتل، معكما مقاتل. تخيل هذا الموقف، من يستطيع؟ أحدنا الآن لا يستطيع أن يأجر أخاه لمعصية ارتكبها فضلا عن القتال لضعف الإيمان الموجود عندنا، شيء عجب. ولذلك نحن نعلم أن علام الغيوب عالم الغيب المطلع على السرائر لما مدحهم علم ما الذي صاروا إليه وما الذي سيصيروا إليه. والصحابة آخر واحد منهم إلى نهاية القرن لم يبقى صحابي 100 سنة، وفي الآية رقم 100 من سورة التوبة مدحهم الله خلاص انتهى. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وكما قال الشيخ من غير اشتراط، من غير اشتراط إحسان، شيء اسمه مهاجري شيء اسمه أنصاري الله رضي عنه خلاص، بدون أن يكون، ما هو يشترط أن يكون محسن حتى يحصل الرضا، لا ما يشترط. والسابقون الأولون من المهاجرين، من هنا ليس للتبعيض، من لبيان الجنس، يعني جنس المهاجرين اللي هجرته من أول الإسلام ولا اللي هجرته أمس، جنس الأنصار الذين نصروا رسول الله اللي نصر في كل المعارك واللي نصر في معركة واحد لا يختلف الحكم، هذا معنى الجنس. من المهاجرين والأنصار بدون اشتراط إحسان، والذين اتبعوهم بإحسان، اشترط الإحسان، وعلامة الإحسان سلامة صدورهم تجاه صون ألسنتهم في حقه، عدم الخوف فيما جرى بينهم، الترضي عنهم والاقتداء بهم محبتهم، هذه علامات الاتباع بإحسان. الناس لا شافوا شخص على غير هدي أبوه يقول والله ما أحسن يمشي على طريقة أبوه وجده، لكن إذا مشى على طريقة أبوه وجده يقول الله ضابط الأمر محسن الطريقة يمدحون. فرب العزة مدح التابعين وتبع التابعين ومن بعدهم بهذا القيد، تريد أن الله يمدحك اتبعهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان. ما هي النتيجة؟ تأمل النتيجة، رضي الله عنه، وهذا هو الأهم، ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبد ذلك. الآن نترك كلام ربنا ونيجي عند ناس يقولوا التاريخ، قالوا التاريخ، هذا كتاب التاريخ، تاريخ الصحابة من القرآن والسنة الصحيحة، ما هو من كتابات المجلات ولا من كتابات الجرائد، كتب الأخبار بالنسبة للقرآن والسنة كالجرائد اليوم. تأخذون كلام الجرائد كله؟ ما في عاقل يأخذ كلام الجرائد 100%، ما في عاقل يأخذ كلام الجرائد يقيسه بعقله يشوفه على الواقع صح ولا غلط بعدين يصدق، يعرف أنهم يسوقون، المسؤول قال كلامهم عشان يشرون الأمر يحذفون مبتدأ كلامه ينشرون الخبر، هذا اللي يسوونه من الإخباريين التالفين. وفيهم أناس مطعون في دينهم من بقايا المجوس واليهود والنصارى، لا تنسى الذين كتبوا التاريخ من المؤرخين. ولا يعقل، انت فكر مع نفسك، يقول لك في معركة بين علي ومعاوية قتل 40,000، شو الكذبة هذه اللي ما حد يقدر يصدقها؟ اللي خرجوا للقتال ما يجوا 40,000، شنو قتل 40,000؟ من الجيشين ما يجوا 40,000، كلام ما يقبله عقل. وقال تعالى لقد رضي الله عنه عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هذا سبب خاص، هناك سبب عام، والترضي قد يكون لأسباب عامة ولأسباب خاص. فهذا الترضي خاص، ومن رضي الله عنه لم يسخط عليه أبدا، قاعدة مضطردة. وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. قد يقول قائل: أليسوا يذنبون؟ قل له: نعم، الله من فوق سبع سماوات أخبر أنه تاب عليهم وإن أذنبوا. يعني باصطلاحنا حنا صك الغفران من رب العالمين. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، آية في كتاب الله ما تبي تقبلها، آية في كتاب الله ما تبي تقبلها، الله تاب عليهم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، وكلمة والمهاجرين للاستغراق، وكلمة والأنصار للاستغراق. سبحان الله، القرآن جلي في مدح لهؤلاء تلامذة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بين صفة من صفات أسباب توبتهم بالاسم الموصول وصلته الدال على الوصفية، قال: الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. ليش تبت عليهم يا ربنا؟ ليش؟ ما ذكر عمل منهم، ما ذكر عمل منهم، بس قال: إنه بهم رؤوف رحيم. قضية بينه وبين الله، إنه بهم بالمهاجرين والأنصار رؤوف رحيم. هذه قضية عظيمة، قضية عظيمة وكبيرة في القرآن. أنت تريد أن الله يكون بك رؤوف رحيم ولا ما تريد؟ تبي؟ اتبع طريقته، ما لك طريق آخر. والدليل آية الحشر، والذين، شوف آية الحشر: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فأنت تتوسل برافته ورحمته أن يجعلك متبعا فتكون منهم، وإلا لن تكون من أهل الرأفة ولا من أهل الرحمة. فإذا علمت أن الله تاب عليهم مع علمه بأنهم ليسوا معصوم يذنبون، فأنت تعلم أن كل ما يقال في حقهم مغفور له. الله يعلم الغيب، يعلم ما الذي يحصل منهم، بل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن اختلاف الصحابة سيكون بعد موته، أخبر عن هذا، وأخبر بعض أصحابه، أخبر الزبير عما سيكون بينه وبين علي، فلما ذكره علي ترك، ألقى السيف وترك المعركة وترك ساحة القتال، فجاءه رجل خارجي من خلف فقتله. تعلم هذا. يقول الله عن المهاجرين: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. وتأملوا هذه الآية بدقة، كم فيها من مدح، مو بس مهاجرين وبس، لا، هذه الآية فيها شيء عجيب. مهاجرين وأخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. هذه وين تكون موجودة؟ في الجوارح ولا في اللسان ولا في القلب؟ النية، النية في القلب. يبتغون فضلا من الله ورضوانه. إذن هذا إيش تسميه؟ مدح لنياتهم، مدح لمقاصدهم، عشان ما حد يجي يقول والله يمكن فيهم ناس من المهاجرين أسلم وما يبي الإسلام؟ لا يا حبيبي، الله مدح نياتهم ومقاصد. كمل الآية. وينصرون الله ورسوله. النصرة كيف كانت؟ باليد ولا بالنية؟ ها؟ باليد ولا بالنية؟ باليد. النصرة باليد، راحوا معه المعارك، ها؟ قاتلوا. طلحة بن عبيد الله الذي يقول عنه الإباضية والخوارج إنه وإنه وإنه عياذا بالله، جثى على النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، يقول ما في جسمي موضع إلا وفيه طعنة بالسيف أو رمح أو نبل حتى شلت يده من كثرة الطعنات. طلحة الخير، طلحة الجواد رضي الله عنه. تأمل. وينصرون الله ورسوله، اكتب اكتب تزكية لأعمالهم. آية واحد، تزكية لأعمالهم. وش اللي بقي الآن ما زكي؟ زكي القلب، زكي البدن، باقي اللسان. أولئك هم الصادقون. ما قال أولئك الصادقون، لا، قال أولئك هم الصادقون. شو الفرق؟ لما تقول هذا عالم غير هذا هو العالم، لما تقول هذا عالم تفيد أن عنده علم وغير عنده علم. لما تقول هذا هو العالم يعني امتاز عن العالمين. فلما قالوا أولئك هم الصادقون يعني أخذوا الامتياز في الصدق، أخذوا الدرجة الأعلى في الصدق. والآية اللي بعدها، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. طبعا هذا بالإجماع، بالإجماع الآية المقصود بها الأنصار، ليس فيه ذكر الأنصار، لكن فيه بالإجماع المقصود بهم الأنصار. قد يقول قائل لماذا لم يقل وأهل المدينة؟ لأن في المدينة كان فيه منافقين، لذلك لم يقل وأهل المدينة. قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر. هذا تزكية لنياتهم، لأعمالهم القلبية. يقول ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، تزكية لأعمالهم. ثم قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، فوصفهم بالفلاح. ثم قال الذين بعدهم، الله يجعلنا منهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون، هذا الواجب علينا. ما هو الواجب؟ محبته، الاقتداء به، موالاته، بعد الدعاء لهم، الثناء عليهم، كف اللسان عما جرى بينهم. واضح؟ هذه الأمور لابد أن نحفظها، لا بد أن نحبه، أن نواليه، لا بد أن ندعو له، لا بد أن نقتدي بهم، لا بد أن نثني عليهم، لا بد أن ندافع عنهم، وتكون قلوبنا سالمة فيما جرى بنا. والذين جاءوا من بعدنا من عهد التابعين إلى قيام الساعة. تريد أن تدخل نفسك في هذه الآية؟ في أي آية هذه؟ لا، في أي آية؟ في أي سورة؟ في الحشر. تريد أن الله يحشرك معهم؟ امسك هذه، الله يحشرنا معهم. تريد أن الله يحشرك مع المهاجرين والأنصار؟ امسك هذه الآية وطبقها، والله الذي لا إله إلا هو لئن طبقتها لا تحشرن معهم. لكن إذا ما طبقتها مباشرة الآية اللي بعدها تنطبق عليك. انتبه، احذر. ألم ترى إلى الذين نافقوا، احذر. والذين جاءوا من بعدهم، الله يجعلنا منهم، إيش يقولون؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. لاحظ، دعاء لهم، بالمغفرة. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، سلامة القلوب. في الآية ذكر حقين من حقوقهم، الدعاء لهم ويتضمن الثناء عليهم، ويتضمن أيضا تزكيتهم. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يتضمن حبنا لهم وتركنا لما جرى بينهم وسلامة ألسنتنا فيما حصل بينهم. هم إخوة، يحصل بينهم ما يحصل بين الإخوة. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار إلى درجة أن الأنصاري يرث المهاجري والمهاجري يرث الأنصاري. هذه وين تلقى هذه؟ هذه في الخيال بس، واقعيا لا تجده إلا عند تلامذة محمد صلى الله عليه وسلم. مجتمع برمته التوارث بينهم على الهجرة والنصرة. هذه وين صارت؟ هذه وين صارت؟ ممكن واحد اثنين يصير، لكن مجتمع كامل لن تجد له مثيلا في الدنيا. إذن اقتدي بهذا. من لا يريد أن يكون إيمانه قويا كالحديد، تريد ولا ما تريد؟ مدح الله الصحابة في سورة الحديد فقال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وكلا، أي الذين كانوا قبل الفتح سنة 8 والذين جاءوا ونصروا بعد الفتح، وكلا وعد الله الحسنى، الجنة. الله وعدهم بالجنة، إيش تريد؟ سبحان الله. الفتوحات الإسلامية من قام بها؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. الإسلام انتشر في زمن الصحابة شرقا حتى وصل إلى الهند والسند، ووصل إلى بلاد القوقاز، وغربا وصل إلى أفريقيا وإلى المغرب وإلى قرطبة، إلى أوروبا يعني. على سواعد من؟ بدعوة من؟ بدعوة الفاتحين. من هؤلاء الفاتحون؟ وصفهم الله في سورة الفتح. وين؟ في سورة الفتح. هم الفاتحون: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء. الآن من هنا تفهم ما جاء في بعض الروايات في القتال الذي صار في صفين بين علي ومعاوية. يقول الراوي في بعض الروايات: كانوا يتقاتلون في النهار فإذا ارتاحوا تسامروا في الليل. تدلك أن هذا القتال نزغة من نزغات الشيطان، ولا كيف يتسامرون في الليل؟ لأنهم كما قال الله رحماء بينهم. كان علي يبكي لما رأى قتلة، لما رأى في القتلى طلحة والزبير يبكي، يعلم أنه أخوه. لكن ما لهؤلاء الإباضية وما لهؤلاء الباطنية؟ لا يفهمون، أو يفهمون لكنهم يريدون هدم الدين. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله والأمان. يا الله، هذه السمة أين تجدها؟ سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه نبته فآزره تقوى فاستغلظ صار متين، فاستوى على سوقه صار له أشجار وأوراق وثمار ليغيظ بهم الكفار. قال الإمام مالك: من أصبح من الناس في قلبي غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته الآية. ما معنى هذا الكلام؟ معناه: ما من أحد في قلبه غيظ على أحد من الصحابة إلا وفيه شعبة من الكفر والنفاق. ليش؟ من الذي كان يحب يبغض أصحاب النبي في مكة؟ من؟ الكفار. ومن الذين كانوا يبغضون المهاجرين والأنصار في المدينة غير الكفار؟ المنافقون. فكل من صار في قلبه بغض لأحد من الصحابة ففيه شعبة من الكفر أو من النفاق، شاء أم أبى، شاء أم أبى. لا تجعل في قلبك لأحد من الصحابة شيء. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. الله يقول هم المؤمنون حق. آمنوا وهاجروا، من هؤلاء؟ المهاجرون من الصحابة. وآووا ونصروا، من هؤلاء؟ الأنصار. بقي أحد؟ ما بقي أحد من الصحابة، كلهم دخلوا في هذا، لأن الناس إما أهل هجرة وإما أهل نصرة، إما أهل هجرة وإما أهل نصرة. أولئك هم المؤمنون حقا، حقا. الله يقول حق. ومن معاني الحق، انتبه لهذه الكلمة، من معاني الحق الثبات والتقرر والديمومة. فسمي الحق حقا لثبوته وديمومته. فمعنى أولئك هم المؤمنون حقا أي دائمون على الإيمان، ثابتون عليه، مستمرون عليه، يموتون على ذلك، يبعثون على ذلك، لهم مغفرة ورزق كريم. قد ذكرنا آية سورة الحديد، وأن الله عز وجل مدح الذين أنفقوا من قبل الفتح الذين أنفقوا من بعد الفتح. وهذا سيأتي في بيان درجات الصحابة في الفضل. ثم أورد الحديث الذي في الصحيحين: لا تسبوا أصحابه. معنى السب مو الشتم، ترى لا، الشتم في اللغة العربية اللي في عرفنا السب، الشتم في اللغة العربية مثل قولك لفلان يا، يعني أي كلمة قبيحة ما أستطيع أقولها في المسجد. أما السب فمعناه التنقيص والاحتقار، ومثل قول الإنسان: أنت ما تفهم، أنت إيش فيك، وين عقلك، هذا معنى السب في اللغة العربية الفصحى. ولهذا جاء في الحديث اللي في البخاري، حديث ترى في الصحيحة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للجند في غزوة تبوك الذي سماه الله العسرة، قال: من بلغ منكم ماء تبوك فلا يحدثن شيئا حتى آتيه. فلما جاء وجد الماء متغير، فقال: هل مسه أحدكم؟ فقال رجلان: فلان وفلان. قال: فسبهما سبا شديدا. ما معنى؟ يعني شتم؟ لا، أعوذ بالله، ليس النبي عليه الصلاة والسلام بشتم. ما معنى سب؟ أنت ما تفهمون، أنتوا إيش فيكم، ما تتذكرون اللي قلت لكم، هذا معنى. فسبهما سبا شديدا. إذا لا تسبوا أصحابي، مو لا تشتموا، لا، هذا ما يتصور من المؤمن، مجرد السب لا ينبغي. فلو أن أحدا أنفق مثل أحد ذابا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف المد. قال: والمد ربع الصاع، والنصيف نصف المد. والمعنى: ما بلغ هذا القدر اليسير من فضلهم ولا نصيف. هذا الكلام قاله لمن؟ قاله لمسلم من مسلمة الفتح. مسلمة الفتح لو أنفق مثل أحد ذهبا ما يبلغ درجة من أسلم قبل الفتح، فكيف من يأتي بعد 1400 سنة؟ يخسأ الحقير ويردى إن لم يتبعه. قال: وفي الصحيحين: خير الناس قرني هذه القضية أيضا مهمة لا بد أن تنتبه، أن لما نقول الصحابة كلهم نحبهم نودهم وجيلهم نحبهم جيلا، إذا ما معنى خير الناس قرني؟ فهم بعض الناس أن الناس هنا لفظ عام غير صحيح، هذا عام مراد به الخصوص، أو الألف واللام للعهد، أي خير الناس من المؤمنين من المسلمين، ما هو المقصود الكفار الروم كفار الفرس في زماني أبدا، لا يخطر ببال أحد هذا المعنى ولا لا؟ يعني خير الناس قرني هل يفهم منهم كفار قيصر والروم وكفار الفرس والمجوس؟ إذن ما معنى خير الناس قرني؟ الناس يعني المسلمين، خير المسلمين قرني، هكذا يفهم الحديث. لو قال لك قائل من خير أهل الإسلام؟ تقول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قيل للأعمش أو غيره، لا خطأ مني الآن، قيل له ما تقول في الرافضة؟ قال أو قال ما تقول في من يسب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال لا خير فيهم. قيل لليهود من خير أمتكم؟ قالوا أصحاب موسى. قيل للنصارى من خير أمتكم؟ قالوا حواري عيسى. قيل للمسلمين من خير أمتكم؟ قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قيل لهؤلاء من شر أمتكم؟ قالوا أصحاب محمد. لا عقل ولا دين ولا حياء من العالمين. ثم الذين يلونهم، اكتب يعني التابعين، ثم الذين يلونهم يعني تبع التابعين. وجاء هذا المعنى في حديث آخر قال إنكم تستفتحون فلا يفتح لكم، والحديث في الصحيحين، قال فيقال هل فيكم أحد رأى محمدا صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون فلان، فيتقدم فيفتح الله على يديه. ثم تستفتحون فلا يفتح لكم، فيقال أفيكم أحد رأى محمدا صلى الله عليه وسلم؟ يقولون لا. فيقول هل في أحد رأى؟ من رأى؟ فيقولون نعم. فذكر ثلاثة أجيال: صحابة، تابعين، تبعت. بعض الناس يقول يا أخي شلون يعني واحد شاف النبي صلى الله عليه وسلم لحظة، شلون يصير له هذا الفضل كله؟ هذا قالها لي شخص وأنا في ديوانيته من عوام المسلمين. فسبحان الله، وأنا أول ما نزلت جلست نظرت إذا هو حاط صورة جدة مع أحد أمراء الكويت يسلم عليه، والمصور الظاهر مصوره مستانس. قلت له الحين جدك يومنا كان يسلم على الأمير، أظن الله أعلم كان الشيخ عبد الله السالم أو كان الشيخ أحمد الجابر، نسيت له. قلت يوم جدك جاي يسلم على الأمير كم جلس مع الأمير؟ قال يعني بالكثير يمكن نص دقيقة، سلم ويمشي. قلت وانت للحين مفتخر بنص دقيقة؟ إذا أنت مفتخر بنص دقيقة لأن جدك سلم على الأمير، حنا ما يحق لنا أن نفتخر بالصحابة لأنهم كحلوا نواظرهم برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة؟ قال والله كلامك صحيح. قلت له السؤال الثاني، حين أهل اللهو واللعب والدنيا تلقى واحد منهم يفتخر، ليش تفتخر يا فلان؟ قال أنا سلمت على بيليه، بيليه اسمه، يقول أنا سلمت على بيليه. شنو يعني سلمت على بيليه؟ هي لحظة، يمكن يدك حاشة ويدري ويعلى ما يدري، هو مستانس فيه. والثاني ها يقول والله عندي التوقيع، عندي الإمضاء مال محمد علي كلاي على فنيلتي، مستانس على إمضاءه ويفتخر فيه طول عمره. يمكن أن بعد 100 سنة أن هذا الشورت يمكن يبيعه بمئات الآلاف، ليش؟ عليه التوقيع لله. إذا كان أهل الدنيا يفتخرون بلحظات مع أهل الدنيا، أفلا يحق لأهل الديانة أن يفتخروا بلحظة كحل هؤلاء الصحابة نواظرهم برؤية النبي عليه الصلاة والسلام، عجبا لهم. قال أنس رضي الله عنه مبينا عن النبي عليه الصلاة والسلام علامة من علامات الإيمان وعلامة من علامات النفاق. من علامات الإيمان، علامة من علامات الإيمان حب الصحابة، وعلامة من علامات النفاق والكفر بغض الصحابة. وجعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام علامة في من خشي أن الناس لا يحبونهم وهم الأنصار، وللمهاجرون مسلم عند الناس، فقال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. وفي الحديث من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وهذا من حيث العموم. وسيأتي من حيث الخصوص، قال عن علي رضي الله عنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. وإن تعجب فاعجب الآن أن الخوارج والإباضية يكفرون علي بن أبي طالب. يقول الطفيش في تفسيره: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، يقول علي بن أبي طالب. هذا مطبوع ويوزع بالمجان تفسير. طيب ليش يلتقون مع الباطنية إذن؟ ليش؟ يعني المفروض العقل يقول أنتم يا من غلوتم في علي مفروض تعادون من يقول أن علي كافر، ولا تعادون نحن أهل السنة الذين نقول علي بن أبي طالب من أولياء الله المتقين ورابع الخلفاء الراشدين، ولا لا؟ لا، تجدهم يوالون الإباضية، يوالون الخوارج، ويجعلون لهم مكنة. ليش؟ لأن في نقطة التقاء. ما هي نقطة التقاء؟ أن الصحابة يجوز الكلام فيه، هؤلاء وهؤلاء التقوا في هذه القضية بغض النظر من يجوز ومن لا يجوز. قال وفي الصحيحين في قصة حاطب، وقد مر ذكر قصة حاطب، أن النبي عليه الصلاة والسلام استفصل، ذكرنا هذا في الأمس، لكن الشاهد من قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هنا يأتي السؤال: كيف نحن مع اعتقادنا أن أفضل قرن من قرون الإسلام قرن الصحابة من حيث الزمان، حيث الفضل، من حيث مكانة الدين، لكن السؤال أهل القرن نفسهم يتفاوتون؟ الجواب نعم يتفاوتون، فهم في الفضل على درجات، كما قال الله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. إذن كيف نعتقد ترتيب الصحابة؟ انتبه، في القمة الخلفاء الراشدون، وقمة القمة في الخلفاء الراشدين أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. طيب بعدهم بقية الست المبشرين بالجنة، لا تنسى بقية من؟ الست المبشرين بالجنة، وهم أبو عبيد بن الجراح توفي سنة 18، وعبد الرحمن بن عوف توفي سنة 32، وطلحة والزبير توفيا سنة 36، وسعيد بن زيد قيل توفي سنة 50 وقيل 52، وسعد بن أبي وقاص توفي سنة 55 وهو آخر العشر المبشرين بالجنة وفاة، وما أبو بكر توفي سنة 13، عمر توفي سنة 22، وعثمان توفي سنة 35، استشهد سنة 35، وعلي رضي الله عنهم جميعا استشهد سنة 40. طيب هذا المرتبة الثانية. بعدهم أهل بيع أهل بدر، لا تنسى الترتيب في الفضل، أهل بدر، بعد أهل بدر يأتي أهل بيعة الرضوان، بعد أهل بيعة الرضوان يأتي مسلمة الفتح. هذا ترتيب فضائل الصحابة. والمهاجرون من حيث الجنس لا من حيث الفرد أفضل من الأنصار. لماذا أفضل من الأنصار؟ لسببين. الأول لسابقتهم إلى الإسلام، فإن أبا بكر وعمر والمهاجرون في مكة لازموا النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 10 سنوات قبل أن يهاجروا. إذن لماذا المهاجرون من حيث الجنس أفضل من الأنصار؟ اكتب لسابقتهم. والثاني اكتب لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، فهم نصروا دين الله ونشروا دين الله عز وجل. وهنا نختم الحديث أيها الإخوة بقضية معينة. الذي لا يقر بترتيب الخلفاء الراشدين أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي فهو مبتدع. لا بد من هذا الإقرار. لماذا يكون مبتدعا؟ اكتب لمخالفته إجماع الصحابة، فقد أجمع الصحابة على بيعة أبي بكر، ثم أجمعوا على بيعة عمر، ثم أجمعوا على بيعة عثمان، ثم أكثر الصحابة بايعوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولم يكن هناك إجماع على بيعة علي، ولم يكن هناك إجماع على بيعة علي. ولذلك لما تقول إن معاوية، ليش ما تقول عنه أنه مبتدع خالف بيعة علي؟ تقول لم يقع بيعته بالإجماع. هذه قضية مهمة. لا يجوز مخالفة الترتيب في الخلافة، فمن خالف فإنه يكون مبتدعا، ولكن من خالف في الفضل فقال أقول أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم قدم عثمان على علي، أو قدم عثمان على علي، أو قدم علي على عثمان، فهذا الخلاف في الفضل كان مشهورا معروفا في زمن الصحابة والتابعين، في زمن الصحابة والتابعين إلى نهاية القرن الرابع الهجري، ثم اندثر هذا الخلاف ووقع الإجماع على أن عثمان أفضل من علي. والقاعدة المضطردة الأصولية التي ينبغي أن تفهمها وتطبقها أن الصحابة إذا اختلفوا في مسألة على قولين ثم وقع الإجماع على أحد القولين فهذا هو الحق. كيف عرفنا؟ بوقوع الإجماع يعني، بوقوع الإجماع يعني. ولذلك لما تقرأ مثلا في ترجمة الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني يقولون وكان فيه تشيع، لازم تفهم هذه القضية أنه كان يرى أن علي أفضل من عثمان في الفضل لا في الخلاف فقط. وهذه مسألة قد أنا وأنت نختلف، من أفضل الستة العشر المبشرين بالجنة عندك؟ الستة ولا أربعة؟ لا الستة، خلها أربعة. ممكن الزبير، هو يقول ممكن الزبير، أنا أقول أبو عبيدة عامر بن الجراح. فالاختلاف في الفضل قد يرد، هذا لا يضر. لماذا؟ لأن الاختلاف في الفضل مبناه على الاستنباط وليس مبناه نص. يعني ما في نص، ما في نص قال أفضل الزبير أفضل الستة، ما في نص، ولا في نص أبو عبيدة أفضل الستة. هو استنبط من كلمة حواري، وأنا استنبط من قول عمر لو كان أبو عبيدة حيا لوليته الإمام، ما في إشكال، واضح. لكن الترتيب الفضل بين أبو بكر وعمر من خالف فيه ما ابتدع. لماذا؟ لقول ابن عمر كنا نقول ونبي الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. جاء محمد ابن علي بن أبي طالب إلى أبي المعروف بمحمد بن الحنفية فقال يا أبتي من أفضل الناس؟ وفي رواية من خير الناس؟ قال أبو بكر. هو يبيه يقول أنا أبوه، من ما يبيه أن أبوه يكون أحسن الناس؟ قال فقلت ثم من يا أبتي؟ قال ثم عمر. قال فخشيت أن يقول ثم عثمان فقلت ثم أنت؟ قال يا بني ما أبوك إلا من المسلمين. يعني حتى علي مقر بفضل أبي بكر وعمر، ولذلك في خلافته قال لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري، يعني حد الكذابين. حد الكذابين كم؟ 80 جلدة. علي يقول أختم حديثي بالحكمة العظيمة في تولي الخلافة بين هؤلاء. العقل ماذا يقول؟ من يولي الخلافة بعد الرجل في العقل؟ من يقول؟ العقل، ها؟ الابن، الأخ، أقرب الناس إليه، صح؟ هذا عقل الناس عموما. وأما عقل أهل العقول، عقل أهل العقول يقولون لا، يتولى الرجل الحازم القوي المعروف، فعلى عقل عقول عامة الناس الأقرب، وعلى عقل عقول العقلاء الأحزم الأعلم. فإذا استخدمنا عقل عامة الناس كان المفروض علي بن أبي طالب، إذا استخدمنا عقل العقل كان المفروض عمر، ما صار لا هذا ولا هذا، لأن الخلافة من أدلة النبوة. شلون؟ فهموني هذه. لأنه لو كان الحكم، لو كان الحكم حكما وراثيا لكان الأمر كما قال من؟ هرقل لأبي سفيان، قال هل كان أحد من آبائه طلب الملك؟ قال لا. قال فقال له لو كان أحد من أبناء آبائي طلب الملك لقلت رجل يطالب بملك أبي. فلما يجي أول خليفة من أبعد الناس نسبا عن النبي عليه الصلاة والسلام ويرسخ مبادئ دعوته، نفهم أن هذه الدين مو قضية دنيا. أبعد واحد، ترى أبو بكر يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في تيم، وتيم أبعد جد من أجداد النبي عليه الصلاة والسلام. لا مو كذي، بل أعطيكم واحدة أشد من هذه عشان نرد على عقل الحازمين. بنو تيم من أضعف فخوذ قريش، العقل يقول ما يصير تخلي الخليفة في أضعف الفخوذ، خلها في أقوى الفخوذ عشان يناصرونه، لكن القضية قضية دين، فجاء الخليفة من أضعف فخوذ قريش بنو تيم. ثم الثاني صار عمر، عمر من رهط، من رهط أبي جهل بني مخزوم، كانوا كفر سيرهان مع بني عبد مناف يتسابقون. العقل يقول لو كان الأمر وصل إلى شخص هو وقبيلته وجماعته في رهان مع الآخرين كان المفروض يعكسه، يضاده، يغيره. فلما أقر مبادئ النبي عليه الصلاة والسلام من العدل والدعوة والتعليم والإنصاف والرحمة والشفقة وإلى آخره، علمنا أن القضية قضية دين. فختم الله الخلفاء بعلي. ليش؟ حكمة بالغة. والله لو كان علي أول الخلفاء ثم جاءوا بكر وعمر وعثمان لقال الناس غيروا، لكن نقول تعال آخر الخلفاء الراشدين علي حكم 5 سنوات، ليش ما غير سنة أبي بكر وعمر وعثمان؟ ليش ما غير؟ إذن هذا الترتيب آية من آيات الله عز وجل. ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.